بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل ما سبق من فتوح البهنسة، ونقول بأسانيدنا إلى مشايخنا. قال: حدثنا شداد بن مفرج عن أبي محمد الشاكري عن زيد بن رافع أن أهل مدينة البهنسة مكثوا سنة لا يقاتلون ولا نقاتلهم، فطال عليهم المكث، فاجتمعت الأمراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأتوا إلى الأمير خالد رضي الله عنه واستشاروه في القتال، فأذن لهم في ذلك، وكان جملة من قتل من المسلمين عند فتح الأبواب نحو 540 رجلا، الأعيان منهم مسلم بن نافع الكندي، ومحمد بن أبي ذر الغفاري، وحذيفة بن جندب السكساكي، ونعيم بن مالك الفزاري، ومكحول بن محمد، وجابر بن زيد الأنصاري، ونوفل الجرمي، وعريم بن عزيز الثقفي، وزيد بن هشام، والباقون من أخلاق الناس رحمة الله عليهم أجمعين. ونقلت الصحابة رضي الله عنهم بعد الفتح الشهداء من أماكنهم رحمة الله عليهم ورضوانهم الأعيان منهم في قبب معقودة وقبور مشهورة. ثم قال الراوي: ولما استشار المسلمون رضي الله تعالى عنهم الأمير خالد رضي الله عنهم في القتال، لم يقدر على منعهم، واشتد البلاء والحصار على أهل البهنسة، وكان البطلوس لعنة الله يدبر للعرب المكايد، وأهل المدينة لا يطيقون صبرا، فضاق عليهم الحصار واشتد بهم الحال، فاجتمع كردوس منهم وأتوا إلى بطريق من أصحاب الصولة يسمى يوحنا، وكانوا يركنون إليه، فاجتمعت القسيسون والرهبان والسوق والعامة، وقالوا له: قد طال الحصار علينا، فنجعل لك مالا وافتح لنا الباب لنأخذ أمانا من العرب. فأجابهم إلى ذلك، فأتى عنده نحو 200 من الرجال التجار، ففتح لهم باب السر خفية، فخرجوا منه وأتوا إلى الأمير خالد رضي الله تعالى عنه، وصالحوه على أنهم يفتحون له الباب، وسموا له تجار البلد، وجعلوا له عليهم معلوما، واتفق رأيهم على ذلك، وكتبوا أسماءهم ورجعوا. هذا ما جرى من أمرهم، ولم يعلموا أنه كان عندهم كلب لعين جاسوس من الروم، فمضى ذلك الكلب إلى البطلوس وأعلمه بذلك الأمر، فأرسل بطريقا يقال له حزقياكيل، ومعه 1000 بطريق، وقال: اذهبوا إليهم وأتوا بالخبر الصحيح. فمضوا وتفرقوا وهم مشاة، حتى أتوا قريبا من باب الجبل، وإذا هم قد أقبلوا راجعين، فلما رأوهم عرفوهم وفتحوا لهم الباب ودخلوا، فعندها تواثبوا عليهم وأمسكوهم وساقوهم بين يدي البطلوس لعنه الله، فلما رأهم وبخهم توبيخا عظيما، وكلمهم كلاما عنيفا، وقال علي بهم واحدا بعد واحد، فضربهم ضربا شديدا، وأمر بالنار فأضرمت، وصار يعذبهم بها عذابا أليما. ثم قال للبطريق حزقياقيل: امضي بهم إلى أعلى الأسوار واصلبهم هناك، ولا تفتر عن ذلك. فذهب بهم حزقياقيل وأمر أعوانه أن يأتوا إليه بالأخشاب، فصلبهم على أعلى الأسوار، فأقاموا هناك يوما وليلة. ثم أمره البطلوس بضرب أعناقهم ورمي رؤوسهم على العرب، فعندها فعل ما أمره به، فقطع أعناقهم وحذف رؤوسهم. فقال الأمير غانم بن عياض للأمير خالد رضي الله تعالى عنهما: هذه الرؤوس من أهل ذمتنا. فعندها زحفت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الروم، فخرجت لهم الروم واقتتلوا قتالا شديدا. قال الراوي: ثم إن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلق على المسلمين قلقا شديدا، فأرسل كتابا إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول فيه: ما سبب انقطاع كتبك عني؟ فإني في قلق عظيم على المسلمين وعلى خالد ومن معه، واعلم أنك تخبرني عن الفتوح والغنائم، وإن احتاج خالد إلى نجدة فأرسل إلي أرسل إليه نجدة من عند أبي عبيدة، فقد كاتبته يرسل لك مددا وجنودا من الشام، والسلام عليك. وعلى من معك ورحمة الله وبركاته. فلما وصل الكتاب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال خالد: لا نطلب النجدة والمعونة إلا من الله عز وجل سبحانه وتعالى. ثم إن خالدا رضي الله عنه طال عليه حصار المدينة، فكان كل يوم يزحف إلى القتال هو والصحابة رضي الله عنهم ويقاتلون أهل البهنسة قتالا شديدا، فقتل من المسلمين جماعة كثيرة بالحجارة والنشاب. فعندها قال الأمير خالد رضي الله تعالى عنه لغانم بن عياض وللأصحاب رضي الله عنهم: لا شك أن لأعدائنا علينا عيونا وجواسيس يعلمونهم بأحوالنا. ثم إن خالدا ركب ومعه الفضل بن العباس والمقداد وزياد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، وطافوا حول العسكر، وإذا برجل من العرب المتنصرة جالس على قطيفة خارج العسكر، فأنكره خالد رضوان الله عليه، ثم قال: من أي العرب أنت؟ وهل أهلك ها هنا؟ قال: نعم. فقال له: أمسلم أنت؟ قال: نعم. فقال له: اقرأ القرآن. فسكت ولم يبدي جوابا. فقال له: خذ الماء فتوضأ. فلم يحسن فضربه وقال: خذوه واضربوه. فأقر لهم أننا خرجنا ثلاثة من العرب المتنصرة من الباب السر لنأخذ أخباركم، فمر اثنان بالخبر وبقيت أنا ها هنا، فاعتقلوه عندهم. وكان لخالد رضي الله تعالى عنه عبد حبشي اسمه نجاح، يصنع له كل يوم قرصين من الشعير، للعبد واحدة ولسيده واحدة. فأقام الأمير خالد رضي الله تعالى عنه ثلاثة أيام، وفي كل يوم يأتي إلى خيمته وإلى السفرة التي فيها السماط، فلم يجد شيئا يأكله فيسكت ولم يتكلم. وكان عنده بعض ثمرات فصار يتقوت بهن حتى فرغنا. فعندها قال لعبده: يا ولدي، قال الله تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فما لك ثلاثة أيام لم تصنع شيئا؟ فقال: يا سيدي، والله ما قطعت عنك ذلك، بل كل يوم أعلقه بالخيمة على عادته. فقال خالد رضي الله عنه: إن هذا لشيء عجيب. قال للعبد: اصنع الأقراص واجلس خلف الخيمة واخفي نفسك وانظر من يفعل ذلك. فلما كان في غد ركب الأمير خالد للقتال، وصنع العبد ثلاثة أقراص، وأكل واحدة وأبقى لسيده اثنتين. فجاء كلب أسود عظيم من جهة البهنسة ودخل الخيمة وأخذ القرصين بفمه ومضى، فتبعه العبد حتى أتى سردابا يجري فيه قليل من ماء البحر مصنوع قديما للوازم أهل البهنسة، وهو مار تحت الأرض إلى تحت سور المدينة إلى جهة القبلية، وينتهي إلى الجهة البحرية تحت الأرض، لا يدري أحد أين يذهب من خارج المدينة. فحينئذ عاينه العبد وحقق ذلك السرداب وعاد إلى الخيمة. فلما جاء الأمير خالد رضي الله عنه أعلمه العبد بذلك، فمضى معه سيده فعاين ذلك السرداب. ففرح الأمير خالد بذلك فرحا شديدا، وقرأ سورة الفتح واستبشر بالنصر، ثم أتى إلى السادات والأمراء وأعلمهم بذلك، وقال لهم: أريد منكم 100 رجل من أصحاب المروءة والنجدة يبيعون أنفسهم في سبيل الله عز وجل، ويمضون معي وجماعة شداد يكونون مقابل الباب، فإذا فتحنا الباب دخلوا علينا. فانتدب 100 من كبار القوم مثل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمرو وزيد بن الحارث وعقبة بن عامر ومسلم بن عقيل وزياد بن أبي سفيان والمسيب بن يحيى الفزاري والمقداد بن الأسود، ومثل هؤلاء السادات رضي الله عنهم أجمعين. وقد اختصرنا في أسمائهم خوف الإطالة، ورتب خالد رضي الله عنه على الباب عبد الله بن شعفر والزبير بن العوام وابنه عبد الله والفضل بن العباس وابن عمه الفضل بن أبي لهب وضرار بن الأزور، ومثل هؤلاء الأمراء رضوان الله عليهم، وصبروا إلى غروب الشمس وأتوا إلى ذلك السرداب ودخلوا فيه وخاضوا في الماء ومع كل واحد ترسه وسيفه، وكان أولهم الأمير خالد رضي الله عنه، حتى دخلوا جميعا، وكل من دخل يدع سيفه وترسه مع صاحبه حتى يدخل، فدخل 80 ورجع 20 لم يسعهم السرداب. فتقدم الأمراء المذكورون إلى نحو الباب فوجدوا من الحرس نحو 2000 فارس من الروم بين الأبواب، فلما دخلت الأمراء المذكورون أخفوا أنفسهم تحت الجدار إلى نصف الليل، ثم ساروا فوجدوا بابا مغلقا فعالجوا فيه وفي أقفاله، وحراسه من الروم مشغولون بسكرهم، ففتحوا ذلك الباب وذبحوا من كان في دهليزه، وكانوا 60 رجلا، وأخذوا منهم المفاتيح، ثم علوا على الأسوار وفتحوا الأبواب ونادوا أصحابهم، فبادروا جميعا إلى البرج وقتلوا بطارقته، وصاحوا بالتهليل والتكبير والصلاة على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، وأجابهم المسلمون بمثل ذلك، ودخلوا من الباب الذي يدخل منه إلى سوق المدينة، وبادروا جميعا إلى قصر اللعين البطلوس وهم ينادون إذا جاء نصر الله والفتح. فلما أحس عدو الله بذلك وأن المسلمين ملكوا الأبواب وأحاطوا به وتحقق أنهم يظفرون به لا محالة، وضع منديلا في عنقه وصاح الأمان الأمان، فأجابه بطارقته وحجابه ونوابه وأرباب دولته وجماعته بمثل ذلك. فأتى الأمير خالد رضي الله عنه عنده والسيف في يده، فقاده أسيرا وقال: يا عدو الله، لا أمان لك عندي إلا أن تسلم بعد أن قتل من الروم نحو 3000 رجل، وقتل من المسلمين في سكة المدينة 184 قريبا من السوق وعند القصر وبين الأبواب الأعيان، منهم زيد الأنصاري وعبد الله بن الأسود وكامل بن عوف وابن المسيب بن يحيى الفزاري واسمه عدي ومهلهل بن نافع التميمي وسلام بن رافع العجلاني وطارف بن المهلب وعبد الله بن درار وغياث بن جابر وسمر بن عامر وحماد بن عمرو والبقية من أخلاط الناس رحمة الله عليهم. وجاء جماعة من أهل المدينة إلى غانم بن عياض وجماعة من الأمراء رضي الله عنهم، فشكوا إليه أمرهم وبكوا في وجوههم وصاحوا، فرق لهم الأمير غانم رضي الله عنه وأمنهم، وعدو الله البطلوس بين يدي الأمير خالد رضي الله عنه وهو يتملق له والأمراء رضوان الله عليهم، فشفقوا عليه وغلبوا على الأمير خالد رضي الله عنه، فصالحهم عدو الله على 1000 مثقال من الذهب ومثل ذلك من الفضة، و10000 وسق من البر والشعير والجزية من العام إلى العام عن يد وهم صاغرون. والأمير خالد رضي الله عنه لا يطمئن قلبه إلى ذلك، وهو يقول: لا أمان له عندي إلا أن يسلم ويشهد بأن الله واحد أحد وأن محمدا عبده ورسوله وإلا السيف. والأمراء والسادات يترجونه رضي الله عنه ويقولون له: ولو أنه أضرنا في الحصار وغدرنا في الحرب فما نراك إلا أشفق الناس، ونرى من الرأي أن تكتب كتابا إلى الأمير عمرو بن العاص رضي الله عنه بمصر تعلمه بذلك وهو موثوق عندنا. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لهم: من طلب منكم الأمان فأمنوه. فعندها كتب الأمير خالد رضي الله عنه كتابا إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يعلمه به عن ذلك. فلما بلغ الخبر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه رد لهم الجواب وقال لهم: استوثقوا منه بالأمان وخذوا ما صالحكم عليه وأطلقوه لئلا تنفر منكم أهل الصعيد. ففعل ذلك الأمير خالد رضي الله عنه وقلبه نافر، وأطلقه بعد أن أخذ عليه الأيمان في الكنيسة وحلفه على كتبهم وشرط أنهم يخرجون إلى ظاهر البهنسة ويتركون عنده من يقبض ذلك المبلغ. فخرجوا إلى ظاهر المدينة وترك المسلمون عنده فضالة بن زيد السلمي وعوف بن سلام الخدري ومقسوم بن سعيد الجهني و200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخرج لهم المير والعلوفة، وصار كل يوم يركب ويتردد إلى الأمراء رضوان الله عليهم، ووهب وأعطى ولم يترك أميرا إلا خادعه، حتى طابت نفوسهم إلا الأمير خالد والفضل بن العباس وعبد الله بن عمر والمقداد بن الأسود الكندي وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام رضي الله عنهم. لم تطمئن قلوبهم وأنفسهم إلى عدو الله لما يعلمونه فيه من الخيانة والغدر، وأقاموا مدة 2 شهر على ذلك، فجمع الغلال وخزن جميع ما يحتاج إليه من الأكل والشرب وهو عازم على الغدر للمسلمين. وكان الأمير خالد رضي الله عنه خلى من دخل المدينة جماعة من السادات المتقدم ذكرهم عند القصر وبين الأبواب خوفا من غدر عدو الله، وباقي عسكر الموحدين خارج المدينة في الخيام على عادتهم، فصار عدو الله كل يوم يتملق لهم. وبعد ذلك جلس في الكنيسة نهارا واستدعى بأكابر قومه ممن يثق به من البطارقة من أهل الصولة وأصحاب النوبة، واتفق رأيهم على قتل المسلمين والغدر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصبر إلى قليل من الليل فهجم عليهم، والمسلمون رضي الله عنهم على حين غفلة، ودخل في نحو 2000 بطريق وأوثقهم كتافة وجعل في أفواههم الأكر، وفتحوا الأبواب وهجموا على المسلمين الذين هم في الخيام في ظلام الليل، ووضعوا فيهم السيوف وهم رقود، فما أفاقوا إلا والسيف يلمع فيهم ويقطع في نحورهم، وكانت وقعة عظيمة. فسمع الأمير خالد الصياح فقام رضي الله عنه من مضجعه وقال لزوجته إنا دهمنا، ثم ركب وركبت زوجته معه، وقاتلت النساء قتالا شديدا. وعدو الله البطلوس تارة يكر يمينا وتارة يكر شمالا والسيف يقطع في رقاب الرجال، وكانت ليلة شديدة. ثم قال خالد رضي الله عنه يا قوم أما قلت لكم ذلك فلم تسمعوا لخالد؟ والتجى زياد ابن أبي سفيان وأخوه هبار وفضال ابن عبد شمس وعقبة وعبادة ابن تميم الداري وجنديه الكلابي إلى تل هناك، فأحاطت بهم طائفة من الروم والتل من الجهة الغربية قريبا من باب الجبل، فقاتلوا قتالا شديدا، فانحدر زياد رضي الله عنه من التل وتبعه أصحابه، فأحدقت بهم الروم وداروا بهم كدوران السوار بالمعصم، وقتلوا زيادا وأخاه هبارا وجميع أصحابهما رحمة الله عليهم أجمعين. وقاتلت آسية الأنصارية أم أبان وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ونعامة بنت المنذر ونظائرهن في تلك الليلة قتالا شديدا رضوان الله عليهن، وقتل جماعة من المسلمين. فأتى الأمير خالد رضي الله عنه وحمل على الروم وهو بالسيف صائل، وأرى أعداء الله الخائنين الأمر الهائل، وجعل يقلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة، وأطبق عليهم هو وجميع الأمراء فهزموهم إلى الأبواب، فقتل منهم خلق كثير، وهرب عدو الله ودخل المدينة هو وقومه وأغلقوا الأبواب وتحصنوا. ولما أصبح أمر بإحضار المستوثقين عنده من المسلمين الذين كانوا داخل المدينة، وصعد بهم إلى أعلى البرج وضرب أعناقهم رحمة الله عليهم، فشق ذلك على المسلمين رضي الله عنهم، وصعب عليهم فعل عدو الله بإخوانهم، وبكوا بكاء شديدا على فقد أصحابهم. قال الراوي وأما الأمير خالد وبقية الأمراء رضي الله عنهم فإنهم أتوا إلى مكان المعركة وهو جهة التل المتقدم ذكره، فوجدوا الشهداء ووجدوا زيادا رحمة الله عليه وفيه 20 طعنة و40 ضربة بالسيف، وإلى جانبه أخوه هبار رحمه الله وفيه 10 ضربات بالسيف، واحدة في رأسه وواحدة في فخذه قطعته. فبكى الأمير خالد رضي الله عنه عليهما بكاء شديدا، وبكت الأمراء وأبطال المسلمين. وأقامت الصحابة رضوان الله عليهم على حصار البهنسة في هذه المرة 3 سنين، إلا أنهم كانوا يشنون الغارات على السواد والسواحل، وكان قد مضى القعقاع بن عمرو التميمي وهاشم بن المرقال وأبو أيوب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر بن الخطاب والمقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنهم إلى الواحات، ففتحوها في أقل من شهر، ومضى عقبة بن نافع الفهري رضي الله تعالى عنه ب1000 فارس، وغاروا على البرقة ثم عادوا وهو أحد الأمراء في فتح المغرب بعد ذلك. ولما طال المكث والحصار على مدينة البهنسة اجتمعت المسلمون رضي الله عنهم عند الأمير خالد رضي الله عنه وشاوروه فيما يفعلون وماذا يكون من الرأي الصواب ليفعلوه، فعند ذلك وثب عبد الرزاق الأنصاري وعباد بن مازن الرازي وكعب بن نائل السلمي وأبو مسعود البدري وأبان بن سعيد البارقي رضوان الله عليهم، وقالوا يا قومنا قد وهبنا أنفسنا لله عز وجل، فاصنعوا منجنيقا واملأوا غرائر من قطن، ويأخذ كل واحد منا سيفه وجحفته وندخل الغرائر، فإذا جاء الليل ونمى الحراس ألقونا المنجنيق واحدا بعد واحد على أعلى الأبراج، فعسى أن يكون للمسلمين بذلك فرج والمعونة من الله عز وجل في فتح الباب، كما فتحتم باب القصر ودار النحاس، وكما صنعتم في خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندها استصوبوا رأيهم، فلما أصبحوا قطعوا الأخشاب وصنعوا منجنيقا وجعلوا له حبالا، واستدعوا بالغرائر فملأوها قطنا، وصبروا إلى الليل، وأدخلوا هؤلاء السادات في الغرائر بعد أن جربوا المنجنيق بحجر فسقط على أعلى الجدار، ثم داروا على كفة المنجنيق، فكان أول من وضع في الكفة أبان بن سعيد بن العاص ابن أخي الأمير عمرو بن العاص رضي الله عنه، ورفع فسقط على أعلى البرج، ثم بعده أبو مسعود البدري وعبد الرزاق إلى آخرهم رضي الله تعالى عنهم، ثم رتب الأمير خالد أصحابه على الباب، فلما صاروا على أعلى البرج نزلوا إليه فإذا هو مغلوق والحراس نيام، فنزلوا إلى الدهليز كالسباع الضارية، فوجدوا المفاتيح تحت رأس كبيرهم في جانب سريره، فأخذوها وفتحوا الأبواب وأتوا إلى الباب الثاني الذي ينتهي إلى القصر، فإذا هو مغلق من داخل المدينة، فاستعانوا ببعضهم على قلع حجر بعد حجر، فقلعوا الأحجار بمعونة الله تعالى، وقلعوا الأعتاب، وفعلوا ذلك كله في وقت يسير من الليل، وفتحوا الباب وصعدوا إلى البرج، فعالجوا الباب ففتحوه وقتلوا جماعة، واستيقظ منهم جماعة، فثاروا عليهم وخافوا على الباب أن يؤخذوا وأن يحولوا بينهم وبينه، وهو باب السور الذي بظاهر المدينة، ففتحوه وصاحت الروم، فاستيقظ البطلوس لعنه الله وكان على حذر، فركب جواده، فعندها تبادرت أبطال المسلمين رضي الله عنهم، وخرجت البطارقة، وخرج عدو الله من قصره، وتسابقت الروم على الباب، فكان أول الناس دخولا عبد الرزاق رضي الله تعالى عنه، فقتل من داخل الباب المعروف بباب قندس، فقتل من داخل الباب المعروف بباب قندس رحمة الله عليه، وسبق عبادة بن مازن فقتل، وقتل كعب بن نائل السلمي بداخل الباب لما فتح. قال الراوي: حدثنا قيس بن مازن الحميري عن عبادة بن سالم السكساكي عن أبي مسعود البدري، وكان أول من فتح الباب كما بين في هذه القصة. أخبرنا مسلم بن جابر عن عبد الله عن أبي محمد الأنصاري عن عبد الله البدري قال: كان أبو عبد الله الحسن قد قرأ هذا الفتوح بالجامع المعمور بمدينة الإسكندرية على الشيخ عبد الله المغربي حتى بلغ إلى هنا وذكر الفتح وأن الرجال وضعت في الغرائر. قال الشيخ: يا ولدي ليس الأمر كذلك، ولكن روي عن أبي مسعود البدري وهو الصحيح لأنه أحد من فتح الباب. قال: ثم أنهم قطعوا أخشابا ووضعوا سلما عاليا علو جدار السور، وصبروا إلى الليل وأسندوه للجدار، وتعلق منهم في الجدار 40 رجلا، منهم 30 المذكورون في قصيدة خالد، والعشرة فتحوا الأبواب الصعاب، فاستغاثت الروم ببعضهم بعد فتح الأبواب ورفعوا أصواتهم، فكان أول من فتح الباب وسبق الناس عبد الرزاق، فتكاثرت الروم عليه هو ومن معه من العشرة فقتلوه رحمة الله عليه، وتسابقت المسلمون إلى الباب. قال الراوي: فكان أول الناس دخولا إلى البهنسة درار بن الأزور رضي الله تعالى عنه، ثم من بعده الزبير بن العوام والراية في يده، ومعه ولده عبد الله ابن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، ثم دخل من بعده سيدي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ثم دخل من بعده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ثم تقدم من بعده الفضل بن العباس رضي الله عنهما، ثم دخل من بعده الفضل بن أبي لهب رضي الله تعالى عنهما، ثم دخل من بعده غانم بن عياض الأشعري رضي الله عنه، ثم دخل من بعده المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه، ثم دخل من بعده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم دخل من بعده أبان بن عثمان رضي الله عنهما، ثم دخل من بعده مسلم بن عقيل رضي الله عنه، ثم دخل من بعده ذو الكلاع الحميري رضي الله تعالى عنه، ثم دخل من بعده شرحبيل بن حسن كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل من بعده القعقاع بن عمرو التميمي، ثم مالك الأشتر، ثم عبادة بن الصامت، ثم أبو ذر الغفاري، ثم أبو هريرة الدوسي، ثم ابنه عبد الرحمن، ثم معاذ بن جبل، ثم شداد بن قيس، ثم هبير بن عقبة، ثم العباس بن مرداس السلمي، ثم أبو دجان الأنصاري، ثم جابر بن عبد الله، ثم البراء بن عازب، ثم النعمان بن بشير، ثم سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم، ثم أبو زيد العقيلي، ثم أبو لبابة بن المنذر، ثم تتابعت الأمراء والسادات رضي الله تعالى عنهم يتلو بعضهم بعضا بهمة قوية وعزم صادق، فالتقوا مع الروم لعنة الله عليهم واقتتلوا قتالا شديدا، وتواثبت جماعة من الأمراء مثل الزبير بن العوام وابنه عبد الله وعبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنهم إلى باب البحر، واقتتلوا قتالا شديدا، وتقدم عبد الله بن الزبير إلى الباب والروم على أعلى السور، فنزل عن جواده وصلى ركعتين والحجارة تتساقط عليه وهو لا يلتفت إلى شيء من ذلك، ومعه الفضل بن العباس وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقتلوا حراس ذلك الباب وحفروا حوله وفتحوه وصعدوا على أعلى البرج وهدموا الشراريف ووضعوا السيف في الحراس وفتحوا بابه، ووثب شرحبيل بن حسن والفضل بن أبي لهب وأبو ذر الغفاري وأبو أيوب الأنصاري والقعقاع بن عمرو التميمي والأمير غانم بن عياض رضي الله تعالى عنهم إلى باب الجبل، ففتحوه وتبادرت الشجعان وتنادت الفرسان وضجوا بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير، وقاتلوا قتالا شديدا، فقتلوا جماعة كثيرة من رجال عدو الله البطلوس وتركوهم جثثا بلا رؤوس، واقتتلوا في الأزقة والأسواق والشوارع وبين الأبواب، ثم تقدم الأمير خالد رضي الله تعالى عنه إلى عدو الله البطلوس وهو يصيح وأثار العرب، وطعنه طعنة صادقة في صدره فمات البطلوس. فلما رأت الروم ذلك فروا نحو الأبواب، فتبعهم المسلمون قتلا ونهبا وسلبا وأسرا، فقتل منهم 30,000 في وسط المدينة وبين الأزقة، كما ذكره الأمير خالد رضوان الله عليه في قصيدته، وأسروا منهم 20,000، وصاروا يصعدون إلى البيوت ويأخذون العلج من جانب حريمه ويقتلونه أشر قتلة، حتى كلت سواعدهم من الذبح وصار الدم كالنهر في وسط الأزقة والقتلى مطروحة في الشوارع والأسواق والبيوت، وخرجت لهم نصارى البلد والقبط وهم يبكون ويقولون نحن أهل ذمتكم ونحن تجار سوقة وكنا مغلوبين على أمرنا وقتل خيارنا بسببكم فارحمونا يرحمكم الله. فأراد الأمير خالد رضي الله عنه أن يفعل بهم كما فعل بأصحابهم من القتل، فمنعه الأمير غانم وبقية الأمراء رضي الله تعالى عنهم، وقالوا هؤلاء السوق جماعة الذين صالحون في العام الماضي وقتل أهليهم البطلوس من أجل صلحهم معنا، وهذا الأمر كذلك. فعفى عنهم الأمير خالد رضي الله عنه وقال لهم بشرط أن تدلون على من اختفى من الروم الملاعين، فصاروا يدلونهم على من اختفى في المطامير والآبار ومن فر من الأبواب وتبعوه، ومن فر من الباب الشرقي قتلوه أو غرق في الماء، ومن فر من الباب البحري أو الغربي قتلوه وتركوهم في بطون الأودية مطروحين، ولم يزالوا يقتلون في اليوم الأول حتى غابت الشمس وأظلم الليل فتركوهم، وفي اليوم الثاني استدعوا بثيران البقر ووضعوا عليهم الأكراب وجمعوا القتلى من الروم كل 10 أو 20 يوضعون في الدواليب ويربطون أرجلهم بالحبال ويجرونهم على الأبقار، بعد أن أخذوا أسلابهم ونزعوا ما عليهم من الملبوس والسلاح، ثم أخرجوهم إلى ظاهر المدينة وحفروا لهم حفائر عظيمة ودفنوهم في تلك الحفائر، وجعلوا عليهم أتلالا من الرمل وأشهروا قبور الشهداء وبنوا لهم القبب والقبور والمزارات، ورجعوا إلى قتل البلد فواروهم في قبورهم، وقتل في ذلك اليوم من المسلمين زيادة عن 400، ختم الله لهم بالشهادة ومن عليهم بالسعادة الأعيان منهم ضاعن بن فرقد وعبد الله بن سعيد وعبد الله بن حرملة وعبد الله بن النعمان وعبد الرزاق الأنصاري وعبد الرحمن بن حذيفة اليماني وأبو سلم الأسدي وأبو العلاء الحضرمي وأبو كلثوم الخزاعي وأبو مسعود الثقفي وأبو زياد اليربوعي وأبو سنان الداري وأبو دجان الأنصاري وهاشم بن نوفل قرشي وعمار بن عبد الدار الزهري ومالك بن عبد الله الحارثي وأبو سراقة اللخمي والبقية من أخلاط الناس. وأيضا قتل عند سوق التجار 20 ودفن هناك، وعند سوق الصوف جماعة كثيرة قريبا من العطارين زيادة عن 40، وعلى شاطئ البحر اليوسفي عند السور جماعة كثيرون رحمة الله تعالى عليهم ورضوانه أجمعين. واستقر المسلمون في هذه المدينة بعدما فتحوها وبنوا فيها المساجد ودخل فيها الإسلام إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. وقد ذكر سيدنا خالد بن الوليد هذه الفتوحات مختصرة في أشعار قال فيها: أتينا بلاد الكفر للحق نفتح، فتم لنا فيها الفتوح المفرح، لوجه صعيد مذ أتينا بجمعنا، فتحنا بلادا عدها مترجح، وبالبهنسة الغرة أقامت جيوشنا 3 سنين بابها ليس يفتح، وكانت 8000 رجالنا وكل همام عن 80 يرجح، فما فتحت إلا وقد صار جمعنا 3000 وبعض مجرح، ولا مر بي يوم كيوم حروبها وكان بها البطلوس ليث مجحجح، ولم أر في أرض الصعيد كمثلها وبطلوسها لما على السور يرمح، وكان له جيش وعدة جمعه 80,000 بالسلاح توشح، وكنا هزمناهم مرارا كثيرة ويخدعنا البطلوس فيها فنصفح، وكم لعب الهندي يوم فتوحها وكلت رجال فيهم وهي تذبح، إلى أن ملان البر والبحر منهم وقد شبعت منهم طيور جوارح، 30,000 قد تولت إلى الفلا، 20,000 منهم قد تجرحوا، فمنهم بصدر يلتقي الطعن في الوغى، ومنهم بحد للصفاح يصافح، وبطلوسهم ذاك اللعين قتلته وقد كان في بحر الحرابة يسبح، وعاجلته بالرمح مني بطعنة فأردته حالا وهو كالخيل يجمح، فعاد برمح ابن الوليد مجندلا على ساحة الغبرة وللدم ينضح، تركناه في بحر الدماء على الثرى قتيلا عليه النائحات تنوح، وصارت جيوش الكفر من بعد قتله ترى غنما قد غاب عنها المسرح، وكان لدى الهيجة شجاعا مصادما على أشهب في حومة الحرب يرمح، وقد فرحت أكبادنا يوم قتله لعمرك والأكباد بالنصر تفرح، أقمنا بأرض البهنسة بعد فتحها 30 يوما للمساجد نصلح، جعلنا بها 1000 تكون لحفظها وتأمر بالمعروف فيه وتنصح، وسرت إلى أرض الصعيد مبادرة بـ2000 في الهيجاء تمسي وتصبح، من البهنسة لأسوان جمعا فتحته بـ10 شهور أهلها قد تزحزح، وعدنا 30 الأولى شاع ذكرنا وكل فتى منا على 1000 يرجح، ورحنا فتحنا الهند والسند كلها وأسيافنا لله دوما تسبح، وفي كل أرض قد تركنا فوارسا إلى ملة الرحمن للناس توضح. وهذا كلام ابن الوليد بما جرى، فكن سامعا مني الذي لك أشرح، فما مثله في حومة الحرب فارس ولا مثله في جوهر النظم مفصح، ومن بعد ذا صلوا على أشرف الورى محمدا بهي الخلق وجها وأسمح، نبي أتانا بالكتاب وبالهدى وتابعه في الدين بالخير يربح، عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدهر ما دامت طيور تسبح، وآل وصحب منذ ساروا إلى الوغى جميع بلاد الله بالحق أصلحوا. أو كما قال سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه هي نهاية فتوح البهنسة وما تيسر من جمعه وقراءته وذكره عليكم، لعلنا نستفد من همتهم فتعلو همتنا ولعلنا نعيش على ما عاش عليه من الجهاد في سبيل الله عز وجل بالكلمة وبالسلاح وبالسنان. ونسأل الله أن يقبلنا وأن يلحقنا بهم على خير حال، وأن ينفعنا بزيارتهم، وأن يتوب علينا، وأن يرقينا وينقينا ويوفقنا وسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.